3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي كيف حالكم؟ أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلوتك. الحمد لله ماشيين وقاعدين نراجع فيه، بنؤصل في أحكام التجويد علشان اللسان ينضبط وعلشان الأذن تنضبط وعشان العين تنضبط كمان في رؤيتها للحرف، وبالتالي إن الحرف إيه ينطق متقن إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإتقان وأن يرزقنا المهارة في تلاوة القرآن. بفضل الله سبحانه وتعالى بنتكلم على اللام الشمسية، اتكلمنا عن اللام عموما، اللام الساكنة، وقلنا أن اللام الساكنة في ألف لام التعريف الحرف حساس بيتأثر بالحروف اللي تيجي بعده، فبعده كان فيه 14 حرف هو تأثر بيهم وكان حكمها الإظهار وغطناه في الحلقة الماضية. المرة دي إن شاء الله هنغطي حكم جديد للام الشمس، للام اللي هي بتاعت ألف لام التعريف، أن يكون اسمها اللام الشمسية. طيب ايه يا ترى ال 14 حرف اللي هيؤثروا في الحروف في اللام؟ ايه ال 14 حرف اللي لما يجوا بعد اللام، اللام هتتاثر بيه ويكون لها حكم جديد، وما هو الحكم الجديد؟ طيب اولا ال 14 حرف دول هقولهم لك الاول في بيت، بس مش هشق عليك ان شاء الله، هقول لك بعد كده حل سهل قوي. لو خدت بالك من البيت ده، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. البيت ده مكون من 14 كلمة، أول كل كلمة هو عبارة عن حرف من الحروف اللي لما يأتي بعد اللام، لام التعريف ال، يكون حكمها الإضغام. 14 حرف يكون حكمها الإضغام. طيب أنا هقول لك إن شاء الله ال 14 حرف اللي هو إيه، حرف الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام. ال 14 حرف دول اما ييجوا بعد الف لام التعريف ال، تضغم اللام فيهم على طول، تضغم فيهم وبقى حكمها الادغام. ما معنى كلمة الادغام؟ قلنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة، وقلنا ان الادغام دخول الشيء في شيء. يعني اذا اللام الشمسية هتدخل في الحرف اللي بعدها ومش هيكون لها اي تأثير، ولا هنشوفها خالص، ولا هتتنطق، ولا هنيجي جنبها خالص، لان دخول الشيء في شيء فمعناه انتهاء. ويحصل ايه؟ ويحصل ان الحرف الثاني يشدد ويبقى بمقدار حرفين، حرف اللام والحرف اللي جه بعده. الحكم هنا ايه؟ الحكم هنا الادغام. طيب ربما يكون البيت ده صعب، واحنا زي ما اتفقنا مع بعض ان في السلسلة دي لا هنتطرق للمتون ومش هنتطرق للقواعد الجامدة او القواعد البحتة، انما مخليين التصحيح في طريقة سهلة جميلة، ان احنا بنحب كلام ربنا سبحانه وتعالى وعاوزين نتلوه تلاوة جميلة ممتعة رائعة، يعني الاذن تستمتع وهي بتسمع التلاوة بتاعتنا. ده اللي احنا عاوزين نعمله. فهقول لك حاجة، عاوز تحفظ ال 14 حرف دول، قول ايه عدد حروف اللغة؟ 28 حرف. هشيل الحروف التانية بتاعة الإظهار، بتاعة ابغي حجك وخفع قيمه، وياخد ال 14 الباقيين اللي هيكون حكمهم الإدغام. هيكون حكمهم الإدغام. عندي مهارة مكتسبة عاوزك تكتسبها. أول ما تلاقي لام شمسية رقم واحد في المصحف معرة، اللام الشمسية في المصحف ما فيش عليها علامة سكون، وده تمرين لك وتمرين لعينيك قبل ما نخش نتكلم في رسم المصحف. انت تعود ان اللام بتاعة ألف لام التعريف ال اوقات تيجي عليها سكون واوقات تيجي معرة من السكون. اللي عليها سكون هتبقى ايه؟ حكمها الإظهار. المعرة من السكون هيبقى حكمها الإدغام. طيب بعد كده نقول ايه؟ لإيه سبب الإدغام؟ ليه حصل هنا إضغام؟ هناك ليه حصل إظهار؟ قلنا حصل إظهار هناك لأن كانت اللام الشمسية أهيت، اللام الساكنة أهي، والمخارج الحروف الثانية للبطشة الحرف كانوا بعاد عنها، فاللسان أصبح عنده لياقة أنه يقدر يجيب اللام وينتقل يروح يجيب الحرف الثاني، فما كانش فيه أي داعي للإضغام. إنما هنا الحرف اللام الساكنة، لام ال التعريف الساكنة أهيت، والحروف الباقية فين؟ أهي. فاللسان ما عندوش المقدرة من اللياقة ان هو يجيب حرف اللام ده وبعدين يروح يجيب الحرف التاني، فاصبح الايسر على اللسان، اصبح الفطرة السهلة الطبيعة بتضغم اللام دي في الحرف ده. مثلا كده زي حرف ايه؟ حرف الطاء. بص كده، هنا اللام ال وهنا الطاء، فطيب هيحصل ايه؟ هيبقى صعب جدا الانتقال بينهم، فننطقها كيف تنطق؟ تنطق الطيبات. ايه ده؟ اللام راحت فين؟ اللام ادغمت في الطاء، اللسان بدل ما يروح هنا ويرجع تاني يجي هنا، قال لا لا لا، انا خلاص في هنا لام شمسيه، طيب انا هضغط هنا واحقق مخرج الطاء وتشدد ونخلي اللام دي ادغمت في دي. اسمع، الطيبات، انتقل على طول من الهمزة للطاء وقلنا الطاء. يبقى هنا لتقارب المخارج، لتقارب المخارج ما بين اللام دي وبين 13 حرف، 13 ولا 14؟ لا 13 حرف. ليه؟ طب ال 14 فين؟ احنا قلنا 14 هنا و 14 هنا، ال 14 كان اللام، ان 13 حرف وفي ال 13 دول ضيف عليهم اللام موجود معاهم، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هنا مش هنقول تقارب بقى، هيبقى تماثل اللام ال التعريف بساكنة وهيجي بعدها حرف اللام، فالاثنين يضغموا اضغموا تماثلين صغير عادي جدا، لام ساكنه مع لام متحركه يتم الادغام واللام الثانيه تشدد. طيب سيتضح الامر ان شاء الله بالامثله، يلا بينا ننظر الى بعض الامثله. حرف الثاء، حرف الثاء من الحروف ايه؟ من الحروف المتقاربه مع اللام، هيبقى جنبها. طب وعشان كده هيقول ايه؟ هنقول الثمرات، يعني كلمه ثمرات عاوزين ندخل عليها ال، ما نقولش ايه الثمرات، لا العرب ما قالوش كده، العرب قالوا ايه؟ قالوا الثمرات. طيب ايه تاني مع حرف التاء؟ التاء، بنتقل من الهمزه الى التاء وشددها واللام اسقطها خالص. خد بالك من المعلومه دي، كل حرف معرى في القران الكريم لا ينطق، كل حرف معرى في القران الكريم لا ينطق. ليه؟ لأن لا ينفع تفتحه ولا تكسره ولا تضمه ولا حتى تسكنه. هقول لك لو ساكن وينطق ساكن كان وضع عليه علامة السكون، إنما ترك معرى ليقال لك إيه؟ هذا الحرف لا ينطق. طيب بعد ما خلصنا التواب نجد إيه؟ نجد الناس، اللام أتى بعدها حرف النون يتم إدغامها وتكون لام شمسية. ثم والزيتون، وز، طب فين اللام؟ هي وأل زيتون، لماذا نقول والتين والزيتون؟ لأن الزاي أحد حروف الإدغام، إلا لما تيجي بعد حرف اللام الساكنة بتاعة ألف لام التعريف يتم إدغامها وبالتالي تشدد، وعايز المهارة كلمة تشدد يبقى أنك إيه؟ فعلا تشدد الحرف اللي بعدها، لأن أصبح خلاص الحرف باتنين، ده حرف وجواه لام ساكنة دخلت جواه ومضغمة جواه. يعني ما تقوليش إيه؟ ما تقوليش السماوات، السماوات، أنا تقولي السماوات. إيه اللي عملته ده؟ حافظت على التشديد بتاع السين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإتقان. الحكم ده مهم جدا جدا، اهتم بيه، ابحث عنه في المصحف مرة واثنين وثلاثة، ابقى معنا حتى نكمل إن شاء الله الأحكام بهذا النظام السلس السهل الميسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا بخير وأن يتقبل منا، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.